بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزداد الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو نفعها في المحيا والممات، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله، أزال الله ببعثته الظلم والظلمات وأحيا به قلوب العباد كما أحيا بالغيث الأرض بعد الموات، فصلوات ربي وسلامه عليه عدد نجوم السماوات وأضعاف أضعاف ما حوت الأرض من المخلوقات. أما بعد، فقد وفقني الله عز وجل لكتابة سلسلة الفتاوى الشرعية، وقد ألزمت نفسي إخراجها كل شهر، أكتب يعني يضاف إلى ذلك كل شهر أو شهرين حسب الاستطاعة أو أكثر حسب الاستطاعة. صلى الله العمل كل شهر أو أكثر حسب الاستطاعة. أما بعد، فقد وفقني الله عز وجل لكتابة سلسلة الفتاوى الشرعية، وقد ألزمت نفسي إخراجها كل شهر أو أكثر حسب الاستطاعة، فأسأله سبحانه العظيم الشهيد والنفع. وقد أجر الله عز وجل بفضله ومنه لهذه السلسلة قبولا عند كثير من أهل العلم وطلابه، عند كثير من أهل العلم وطلابه وعامة المسلمين، وذلك لأنني تناولت فيها مسائل علمية يحتاج إليها المبتدئ والمنتهي، وتحرجت فيها الدليل ورجحت ما يشهد البرهان برجحانه، واعتنيت بدراسة الأحاديث النبوية التي تدور عليها الفتوى، واستفدت من كلام أهل العلم قديما وحديثا في الناحية الفقهية والحديثية. انتظر، هذه المسألة أو هذا المنهج العلمي في دراسة الفقه هو الذي لا بد منه، هذه الطريقة العلمية التي لا بد منها في دراسة الفقه، أن نستفيد أولا في معرفة الصحيح والسقيم من الأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك أن نطلع على كلام أهل العلم في هذه الأحاديث والآثار وكيف جمعوا بينها وبين غيرها في هذا الباب الفقهي، ثم نعرف دليل كل من هذه الأقوال أو هذه المذاهب، ونرجح الراجح بين هذه المذاهب حسب ما يترجح من الأدلة. هذا هو المنهج الذي يجب أن يسلك في دراسة الفقه. ليس الفقه متنا خاليا من النصوص، وليس الفقه تقليدا لمذهب دون النظر إلى بقية المذاهب، وليس الفقه الجمود على قول عالم دون بقية العلماء، وليس الفقه اتباع العقل والهوى فنحلل ونحرم من عند أنفسنا وبما نراه حسب ما نراه بعقولنا، وليس الفقه أن يعني ألا ننظر إلى كلام المتقدمين ولا نستفيد ولا نستأنس باجتهاداتهم ونستقل نحن بفهم النصوص من عند أنفسنا، ليس هذا ولا ذاك الفقه. الفقه أن تعرف أولا أقوال العلماء، فإذا عرفت أقوال العلماء بحثت عن أدلتهم، فإذا بحثت عن أدلتهم عرفت الثابت منها من غير الثابت، فإذا عرفت الثابت والصحيح دون من هو يعني دون الضعيف، عند ذلك تستطيع أن تقول القول الفلاني هو الراجح بدليل كذا، والقول الفلاني مرجوح لأنه يخالف كذا، بهذه الطريقة دون تقليد ودون جمود ودون اتباع للعقل، ولا نكون عقلانيين كأفراخ المعتزلة اليوم الذين يرون الحلال والحرام حسب ما تراه عقولهم، ويرون الحسن والقبيح حسب ما تراه عقولهم دون النظر ودون الرجوع إلى الأدلة والنصوص وأقوال العلماء، وليس أيضا كالحالة الموجودة عند كثير أو عند بعض الشباب، والحمد لله تندثر هذه الفرقة الذين يستقلون بالنظر في الفقه دون الرجوع إلى كلام العلماء. هذه فرقة الحمد لله كانت قد انتشرت في وقت من الأوقات، ثم الحمد لله عز وجل أراح الله المسلمين من هذا الفهم الفاسد الكاتب، وأصبح الحمد لله أو أصبح طلبة العلم يرجعون إلى أقوال العلماء ويستأنسون بأقوالهم ويحبون أن يعرفوا من سبقهم من السلف في هذه الكلمة أو بهذه المقالة، ويحبون أن يكونوا دائما خلفا لسلفهم، ولا يكون واحد منهم هو أول من يتعامل مع الكتاب والسنة دون النظر إلى جهود العلماء. فالحمد لله الذي وفقني لاتباع هذا النهج في هذه السلسلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في جميع أحوالهم إلى اتباع النهج الصواب. نعم. ولما كان المسلمون في حالة إلى الفقه في الدين، ولما كان المسلمون في حالة إلى الفقه في الدين ووافق الدواء الداء، لقيت هذه السلسلة ما لقيته من الخير، وهذا كله من فضل الله وعظيم عطائه. وقد حاولت إعطاء الجانب الدعوي فيها شيئا من حقه لتعرف دعوتنا أولا، ولتقوى شوكة إخواننا للسنة بالرد على شبهات المخالف التي ربما صرفت وجه الرجل وقلبه عن الطريق. هذا أمر أيضا مما ينبغي أن يراعى عند العلماء والدعاة في هذا الزمان، ليس فقط أن نشتغل بالعلوم الفقهية دون النظر إلى أحوال الدعوات الموجودة في ساحة الدعوة اليوم، لأن الغفل عن ذلك مآلها أنك تبذل الجهد والوقت وتعلم، ثم يأتي الحزبيون ويمسخوا ويأتي الحزبيون ويمسخون هؤلاء الناس الذين أنت علمتهم وبذلت الجهد فيهم، وربما جعلوهم أعداء لك بعد ذلك، وربما جعلوهم أعداء للسنة، وربما جعلوهم أبواقا للفتن وأبواقا للدعايات الباطلة. فالعالم الداعية طالب العلم في هذا الزمان يعطي لجانب الدعوة حقه ويعطي لجانب العلم حقه، لسنا كالذين يشتغلون بالخلافات دون أن ينظروا في العلم، فهؤلاء جفاة غلاظ قساه ينتهي أمرهم في النهاية إلى ربما إلى الموت والضياع، ولسنا كالذين يعتنون فقط بمعرفة الصحيح والضعيف والحلال والحرام دون النظر إلى أحوال الحزبيين وأحوال الجماعات المنحرفة ودون النظر إلى شبه المخالفين لأهل السنة والجماعة. سلفنا كانوا يعطون لهذا الكلام قصته، ولذاك الكلام قصته، كانوا يردون على أهل البدع، صنفوا المصنفات منها النثر ومنها النظم ومنها المؤلفات الكبار ومنها الرسائل الصغار في الرد على أهل البدع والأهواء وشبهاتهم، وربما ألف بعضهم كتابا كاملا في الرد على مسألة واحدة، في الرد على مسألة واحدة. هذا يدل على أنهم كانوا يعطون هذا الجانب حقه، وفي نفس الوقت كتب يعني أرفف المكتبات مليئة بآثارهم المباركة في الفقه، في البيوع، في الحلال والحرام، في العبادات والمناسك وغير ذلك. فالذين يوفقهم الله لمنهج السلف يعطون لهذا قصة ولذاك قصة، وبهذا تثير الدعوة. ونظرا لأن كثيرا من إخواننا لا يحسن الرد على المخالفين إذا أتوا له بشبهة، فأثرت أن أجعل في هذه السلسلة في كل عدد سؤالا، هذا السؤال يتناول شبهة من شبهات القوم والرد عليها بالأسلوب العلمي الهادئ الواضح. لا نحب يعني في ردودنا على المخالفين أن نتجاوز الحد أو أن نتكلم في فلان أو في فلان، يهمني أن أتكلم في فكر فلان أو في دعوة فلان أو في الدليل الذي استدل به فلان، أما فلان لا يهمني، لأن فلان هذا يموت ويأتي غيره، مع أن الكلام وتسمية الأشخاص وتعيين الأشخاص قد يحتاج إليه وقد يكون في ذلك مصلحة شرعية، فإذا رأيت حاجة لذلك فعلت، وإذا لم أجد حاجة لذلك بينت الشبهة والجواب عليها دون النظر إلى قائلها. نعم بارك الله فيك. وقد حاولت إعطاء الجانب الدعوي فيها شيئا من حقه لتعرف دعوتنا أولا، ولتقوى شوكة إخواننا أهل السنة بالرد على شبهات المخالف التي ربما صرفت وجه الرجل وقلبه عن الطريق. من أجل ذلك فإني أعلم أن هذه السلسلة يعتني بها نابغ وقادح وباحث عن العظة، وآخر يبحث عن العثرة، وكذلك يعتني بنشرها محبون للسنة، ويحذر منها آخرون لم تسلم قلوب بعضهم من حزبية مقيتة أو هوى يعمي ويصل، ويجعل صاحبه لا يرى الحق إلا في طريقه، ولا الهداية إلا في حزبه، ولا قدوة إلا في شيخه. الصراع بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة والهوى أمر قديم، ما أحد يستطيع أن يسلم من المخالفين، لكن طالما أنك على الحق وطالما أنك تذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما أن علماء الأمة والراسخين في العلم يعرفون صحة ما أنت عليه، فكما قال القائل: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لآمها. نعم. قال: فإلى هؤلاء أقول: أرجعوا على أنفسكم، ومهلا مهلا فلن تستطيعوا أن توقفوا هذا الإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واعتبروا يا أولي الأبصار من حارب السنة وبمن زهد بأهلها، كيف مسخه الله وألبسه ثوب الصغى وحرمه البركة، ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. وإذا كانت سلسلة الفتاوى الشرعية قد نفع الله بها وقد لقيت قبولا من أهل العلم حفظهم الله، فلا ينبغي أن نلتفت إلى تحذير جاهل أو حزبي أو عدو للسنة وأهلها، لأن الحق لا بد له من معارض. لكن صدق من قال: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. وأسأل الله الإخلاص والتوفيق للدين. وللحديث إلى المتعطشين للسنة أقول: أبشروا وأمنوا، فإن الله لا يخلف الميعاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وسيروا على مهل ولا تستطيعوا النصر والتمكين، واصبروا على الأذى وأقبلوا على العبادة والدعاء. والنصر مع الصبر والفرج مع الكرم، وإن مع العسر يسرا. هذا ولما رأيت السلسلة تحمل بحوثا علمية لا يتمكن من إدراكها بعض ضلالة العلم فضلا عن العوام المحبين للفقه في الدين، فرأيت أن أجعل لها مختصرا أقتصر به على الحكم الشرعي، وقد أضيف ذكر أشهر الأدلة في الباب أو نحو ذلك، وقد أضيف نصيحة قصيرة إن احتاج المقام إلى ذلك، وقد أجد أشياء مذكورة في الأصل، وقد أترك بعض الأسئلة إن بدا لي ذلك في أعداد قادمة إن شاء الله تعالى. وقصدت يا المختصر بعد رضا الله عني، أي قصدت بعد قصد رضا الله عني، نعم، إكمال النفع للمسلمين. وهكذا عهدنا دعوة أهل السنة، دعوة مباركة نافعة ليس فيها فتن، بل هي كالنقلة ما أتاك منها نفعا. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المختصر أصلا، وأن يجعل عملي كله صالحا ولوجهه الكريم خالصا، وأن يدفع به عني وعن والدي وأهلي وإخواني دخان نار جهنم، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا الدرس آخر إن شاء الله. بسم الله في مختصر الفتاوى الأول. قال شيخنا حفظه الله تعالى في سلسلة الفتاوى: السؤال الأول: ما اسم كثير من الناس يحلفون بغير الله عز وجل، فيقول بعضهم أمانة كذا أو كذا، وقد يقول وشرفي أو حياتي أو تحليلي لفلان من الناس، وقد أسلم بعضهم يقول لا وثني أو لي صدر فلان أو لي صدر، وغير ذلك من العبارات التي تجري على لسان كثير من العامة، بل وأحيانا من الخاصة والوجهاء، فما حكم الشرع لذلك؟ مسألة يعني لا وثن ولي فقدك هذه من عبارات البادية التي عرفت عند أهل البادية، فبالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى 23 سنة ومن بعده الخلفاء الراشدون ومن بعده علماء هذه الأمة في يعني تمزيق عبادة الأوثان في قلوب الناس، لكن الشيطان حريص فيأتي للعامة المساكين بسبب الجهل وبسبب عدم معرفتهم، فيجعلهم يتكلمون بالعبارات الصريحة فيحلفون بالأوثان. فإذا قلت له مثلا فعلت كذا كذا يقول لك لا وثن، أي لا والوثن، كأنه يقول لا والله، كأنه يقول لا والله. فكذلك أنت فعلت كذا يقول لك إي وثن، يعني إي والله، كأنه يقول إي والله. فلا شك أن هذا حلف غير الله ومنكر قبيح يعني ظاهر، يعني بالرجوع ظاهر يعني ظاهره الرجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. فنعم إيش الجواب؟ قال الجواب هذا الحلف حرام شرعا ومخالف للأدلة الشرعية والفطرة والعقل. فبالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالما فليحلف بالله أو يصمت. وعند أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بالأمانة فليس بنا. ونصيحة للمسلمين أن يحلف بالله عز وجل أو بأسماء الله الحسنى ولا يحلف أحد لغير الله وإن كان صادقا. فإن الحلف بغير الله منكر عظيم فمن أخطأ فحلف بغير الله فليكفر عن خطئه بقوله لا إله إلا الله أيضا. هناك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وهو موجود في أصل الفتاوى حديث عبد الرحمن بن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بالطواغي وهي الأصنام. الطواغي الأصنام مثل ما الأوثان الذين يقول مثلا يحلف أحدهم بالوثن. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. هذا حديث عبد الرحمن بن ثمرة في صحيح مسلم. والطواغي هي الأصنام التي تعبد وتعظم من دون الله عز وجل. وكذلك أيضا كان حلفه عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل فكان يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. هذا كله حلف بالله سبحانه وتعالى ليس حلفا بغيره. وكذلك كما سمعتم الحديث الذي في سنن أبي داود من حلف بالأمانة فليس منا. وللأسف أن بعض العامة يقول الأمانة عظيمة فنقول له نعم الأمانة عظيمة لكن الله أعظم. والأمانة خلق من المخلوقات فلا يجوز أن يحلف بمخلوق. الأمانة وإن كانت عظيمة فإن الله أعظم ولا يجوز أن يحلف بخلق من المخلوقات. والأمانة ليست خالقة إنما الأمانة مخلوقة. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا. ومعروف أن العلماء يفصلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام على فاعلي الكبائر من فعل كذا فليس منا أو ليس منا من فعل كذا. فإذا فعل ذلك استحلالا يكون كافرا وإذا يعني فعل ذلك بدون استحلال ويعرف أن هذا حرام ولا يجوز و يعرف أن هذا ذنب ولا يجوز البقاء عليه فإن تاب تاب الله عليه. والتوبة في ذلك إذا حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله يكفر عن خطئه الذي وقع فيه. فمن حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله. يحلف من حلف بالله العزة فليقول لا إله إلا الله. ومن حلف بغير الله دون طيب من حلف بغير الله غير مستحل لذلك ولم يتب ففيه تفصيل. إن كان ذلك على وجه التعظيم للمحلوف به وأنه يرى أن المحلوف به أعظم من الله فلا شك أن هذا شرك ومخرج من الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا في هذه الحالة يكون من باب ليس من المسلمين وقد خرج من دائرة الإسلام. أما إن كان حلف بغير الله دون قصد التعظيم للمخلوق على الخالق ولكن كما يجري على ألسنة الناس وأحيانا يكون أو غالبا ما يكون منشأ ذلك الجهل هو في هذه الحالة يقال ليس منا أي ليس من السابقين أو ليس من يدخل الجنة أول الداخلين إلى غير ذلك من التأويلات التي عرفت عن علماء السنة. وقد أكثر من ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم. أما الحديث الذي هو صريح في تكفير من حلف بغير الله ألا وهو من حلف بغير الله فقد أشرك. الحديث بهذا اللفظ لا يسلم من غمز من الناحية الحديثية لا يسلم من غمز ونظر من الناحية الحديثية. وقد استشهد بعض العلماء له بحديث حذيفة وكذلك بحديث قتيلة. والصحيح أن في حديث حذيفة لللفظة التي يستشهد بها لهذا الحديث شذوذا أن في حديث حذيفة شذوذا لللفظة التي يستشهد بها لهذا الحديث. فأنا على ضعف الحديث من الناحية الحديثية ولكن آخذ بتفصيل العلماء الذين قالوا من حلف بغير الله معظما للمخلوق على الخالق فإنه يكون مشركا، وقد ذكر شيئا من ذلك الإمام الطحاوي، فيرجع إلى ذلك إن شاء الله. نعم. قال السؤال الثاني: نرى كثيرا من المسلمين في بيعهم وشرائهم يكثرون من الحلف بالله، وقد يقول احدهم: والله ان السلعه اشتريتها بكذا، او والله ما معي من كيدها رفع، او والله ان غيرك ما ياخذها بهذا السعر، وقد يقول صادقا وقد يقول كاذبا، فما الحكم في ذلك؟ قال الجواب: كثر في الحلف لا بركه منها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة، فاحذر أن تجمع الدنيا ثم تفرقها وتضيع دينك، فدينك أعز عليك من دنياك، والله المستعان. كذلك أيضا مما يستدل به كما ورد في الأصل حديث أبي قتادة عند مسلم، حديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. صحيح إذا حلفت للمشتري أن هذه السلعة بكذا وأنك اشتريتها بكذا، لا شك أنك تثير في نفسه الرغبة في شراء السلعة، لأنه عندما يطلب منك مثلا السلعة بألف، فأنت تقول له: هذه أنا اشتريتها بألف ومائتين، وتحلف له أنك اشتريتها بألف ومائتين، لا شك أنه يفكر في الانتقال عن قوله إلى قول آخر وهو أكثر من ألف ومائتين، لأنك وإن كنت اشتريتها بألف ومائتين فبماذا تبيعها؟ لابد أنك تبيعها أو أكثر ثمنا، فأنت تريد بذلك أن تنفق سلعتك. صحيح السلعة ممكن أن تمشي وأن تنفق من عندك إلى الآخر، لكن هذا يعود عليك بمحق البركة والعياذ بالله. وبعض الناس يظن أن البركة إذا وجد الربح في يده أو قبض الربح في يده فإنه قد بورك له، لا، رب رجل يكون له أرباح كثيرة من البيع والشراء، لكنه يؤول في النهاية إلى أمراض وأسقام وعلل في بيته، ممكن يبتلى بالمشاكل ويبتلى بالفتن ويبتلى والعياذ بالله بشدة الحال، ويبتلى بكثرة الهموم، ويبتلى والعياذ بالله بما يجري لأولاده مما يدخل عليه بسبب ذلك من الحزن والهم، الله بيعليم. المهم سعادة البال وصلاح الحال هي السعادة، ومن ظن أن البركة هي في كثرة الفلوس لا شك أنه جاهل.